الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فهو ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وسلم تسليما كثيرا طبعا. وعلى السله ام لم يبتل من حفاظ نزله ولم تحفظ نزله. وبهذا القول قال الشافعي واصحابه. قال الشافعي واصحابه الا انه مره فرق بين اللامس والملموس، يعني في قول في مذهب الإمام الشافعي أنه ينقض وضوء اللامس دون الملموس، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس، ومرة سوى بينهما، يعني ينقض اللامس والملموس، ومرة فرق بين ذوات المحارم والزوجة. الراجح من مذهب الشافعي أقول أن الراجح من مذهب الشافعي على أنه سوى بين اللامس والملموس، يعني في مذهب الشافعي قولين، القول الأول أنه ينقض اللامس، لكن هذا رأي في المذهب. الراجح أنه إذا لمس المرأة أو لمست المرأة فينقطع وضوءهما، وفرق بين ذوات المحارم والزوجة. الشافعي له قاعدة وهو أنه يعمل بالمظان، شافعي له قاعدة تكتبها، أنه يعمل بالمظان، يعني مظان الشيء، فإنه يقول مثلا لما أخذ النوم يقول النوم مظنة لحدث، فإذا نام مبكنا مقعدته من الأرض فلا ينقض وضوءه، واللمس مظنة للشهوة، فإذا لمس محرما أو صغيرا في الشهوة فلا ينقض الوضوء. أرفض ما يقص في الشهوة، يقول مظن لي الشهوة، فإذا لمس محرمه أو صغيرة فلا ينقض وضوءه. فلهذا فرق بين ذوات المحارم ومرة سوى منه، والراجح أنه التفريق. وذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته لذة أو قصد اللذة، إذا قصد التلذذ أو قارنته، في تفصيل لهم في ذلك. عند الشافعية لا، لأنها ليست مظنة للذة. الزوجة خلاص من الذي يجوز نكاح زوجته ينقض وضوءها. قال أنتم فهمتش ما قلنا عنكم، قلنا ومرة فأوجب الوضوء من لمس الزوجة وما تصح أن تكون زوجة، لمس الزوجة وما يصح أن تكون زوجة يجوز لها أن تزوجها، هذا ينقض وضوءها. أما التي لا يجوز التزوج بها تحريما مؤبدا، تحريما مؤبدا خرج بالتحريم المؤبد من أخت الزوجة، تحريما مؤبدا في غير لئام، في غير لئام، الملائمة محرمة مؤبدا لكنها تنقضه الوضوء، فهو يقول ما حرمت تحريما مؤبدا في غير لئام تزوج بها فلا ينقض الوضوء، وهما المحارم. وذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة أو قصد اللذة، في تفصيل لهم في ذلك، وقع بحائل أو بغير حائل، حتى ولو بغير حائل إذا ولمسها بلذة، بأي أذن اتفق ما عدا القبلة فإنهم لم يشترطوا فيها، اشترطوا اللذة في ذلك، لأن القبلة من شأنها من شأنها اللذة، إيش كاد يشترطوها إلا اللهم في الصغير. وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه. ونفى قوم إيجاب الوضوء لمن لمس النساء وهو مذهب أبي حنيفة. مذهب إيه؟ أبي حنيفة. ولكل سلف، يعني لهؤلاء المذاهب الثلاثة سلف من الصحابة. ولكل أحمد رسيناه اليوم أنا كل حال الكتاب مش حقي، الكتاب أخذه واحد مني وأنا مقيس في مذهب الأحمد أحمد، ولكن ما أريد أن أكتب لكم على هذا الإنسان كان مسمور الحفظ خوان هم له مذهب كالشافي له ثلاث روايات، لكن نأتي بالكم من الكتاب له ثلاث روايات وكل جماعة برواية، له رواية كمذهب الإمام أحمد الشافي وله رواية كمذهب مالك وله رواية كمذهب أبي حنيفة. ولكل سلف من الصحابة إلا ولكل سلف من الصحابة إلا اشتراط اللذة فإني لا أذكر أحدا من الصحابة اشترطها، يعني أنه يتلذذ أو لا يتلذذ. السبب في الاختلاف، ما السبب؟ السبب اختلاف في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب كالقر، فهل تعرف القر في المقدمة مشترك، فكذلك اللمس هنا مشترك، لكن اشتراكه القر اشتراكه من باب الاشتراك واللمس من باب الحقيقة والمجاز كالأسد من باب الحقيقة والمجاز. فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكني به عن الجماع، مرة تكني به عن الجماع. فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع. أقول ومنهم ابن عباس، ابن عباس الذي كان الرسول دعا له أن يعلمه الله التأويل ذهب على أنه الجماع. ومرة غضب فقال بكلام صريح، مرة غضب فصرح به بلفظ ما ينبغي، قال هو النيك النيك، فقال هو الجماع. ومن ابن عباس في قوله تعالى أو لامستم النساء، وهذه الملامسة مفاعلة فهي أقرب إلى الجماع من اللمس، أليس كذلك؟ كخاصمت زيدا. وذهب آخرون إلى أنه اللمس من اليد، وقالوا هو كعاقبت اللص، عاقبت اللص فيش المفاعلة كذا ولا لا؟ عاقبت اللص ففيش المفاعلة من الجانبين، الذي قالوا هو اللمس الجسد باليد قالوا من باب عاقبت اللص، هل هو مفاعلة؟ أنت المعاقب وهو معاقب كذا ولا لا؟ والذي قالوا على أنه الجماع قالوا من باب المفاعلة خاصمت زيدا وقاتلته، يعني تحصل من الجانبين. وذهب آخرون إلى أنه اللمس، ومن هؤلاء من رآه من باب العام أريد به الخاص، فاشترط فيه اللذة. إيش من باب العام أريد به الخاص؟ اللمس، لكن ليس اللمس مطلقا، إنما لمس بلذة، فهو من باب العام أريد به الخاص. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هذا من باب ما؟ الناس مراد به الرسول صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذا من باب العام أريد به الخاص. نعيم الأشجعي هو الذي قال الناس، إن الناس مراد به أبي سفيان وأصحابه. فهنا قوله أو لامستم النساء عام أريد به الخاص وهو اللمس بلذة، هذا من ذهب إلى ما؟ إلى قول أنه بلذة. ومنهم من رآه من باب العام أريد العام فلم يشترط فيه اللذة، نعم. ومن اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس عائشة عند سجوده بيده وربما لمسته وهو ساجد، قال يمكن أن الآية عامة لكنه المراد بها خاص وهو بلذة، لأن عائشة يمكن لمسته بغير لذة وهو لمسها بغير لذة لما أراد أن يصلي وكانت مطردة، فإذا سجد غمزها فكفت يده. ومرة عائشة قامت والرسول صلى الله عليه وسلم في بيتها وفي نوبتها فافتقدته فلم تجده، فجاءها وسواسها وقالت أنه ذهب ألا اعتركني وذهب ألا بعض نسائي. فقالت أولا أطلبه في المسجد، فإذا لم أجده في المسجد فلقد تركني وذهب ألا نسائي. فكانت هي في وادي والرسول في وادي. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلغ به التعظيم في تلك الحالة على أنه خرص أن يثني على الله بما هو أهله. من قدر بلوغ التعظيم كان يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، وهو ساجد. وهي فتطلبه وتقول ذهب إلى بعض نسائك أرضى، وضعت يدي على رجله فوجدت برد رجله. فهنا قالوا على أن المراد بس بغيره لذة وأنه ناقض المكسوب لذة. وخرج أهل الحديث حديث بن أبي ثابت أن أروى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم خرج للصلاة والتوضأ، فقلت ما هي إلا أنت، فضحكت. هذا الحديث صحيح بما له من الشواهد. هذا الحديث يرد على من يقول أنه به أن يقول أنه لا من يقول أنه لا ينقض إلا إيه إلا بلذة كذا ولذا، ويجعله ناقضا مطلقا بلذة أو لا، ويجعله لا ينقض مطلقا بلذة أو غير لذة، لأن المعروف أن الرجل لا يقبل زوجته رحمة بها وإنما يقبلها لأجل اللذة. قال أبو عمرو هذا الحديث وهله الحجازيون صححه الكوفيون، وإلى تصحيحهم على أبو عمرو بن عبد البر وقلنا لكم أنه صحيح. قال وروي هذا الحديث أيضا من طريق معبد بن نباتة، وقال الشافعي إن ثبت حديث معبد بن نبات في القبلة لم أرى فيها ولا في اللمس وضوءها. يعني كان الشافعي أخذ بالآية ولكنه أخذ فيها بالحقيقة، أخذ فيها بالحقيقة هو الجس بيئذن ويعرف أنها تحتمل المجاز، فقال لو صح هذا الحديث لأنه جاءه من طرق غير صحيحة لقلت به وحملت الآية على المجاز، على إيه؟ على المجاز الذي هو الجماع، اللبس هو إيه؟ الجماع. اندبت لكن الآن ثابت الأصحاب أن يأخذوا به الذي ما يتعصبوه، ويقول أن اللبس مطلقا لا ينقض الوضوء. وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس يطاق بأن اللمس يطلق حقيقة، مش ينطلقه، هذا كلام ينطلقه ما لا شيء أصلا، يطلق حقيقة على اللمس باليد ويطلق مجازا على الجماع وهكذا. لكن بعض المجاز قد هجر حتى أنك إذا تكلمت لا يخطر ببال السامع ذلك المجاز، وصار الإطراق على الحقيقة. فلو قال أحد أريد أن أذهب إلى الغائط فماذا تفهم منه؟ أن سيقضي حاجته أو سيذهب إلى مكان مخفض من الأرض. إذا الغائط اسم الحقيقة للمكان المطمئن من الأرض، ومجاز في الغائط لأنه يحل في هذا المكان غالبا، ولكنه تنوسي هذا المجاز وصار يطلق عليه على الخارج الأذن كأنه حقيقة. فهذا القائل يقول على أنه وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز. يدل الدليل على المجاز. وأولئك أن يقولوا أن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة. الذي يقول أنه جس باليد يقول على أنه يجب استعمال اللفظ في حقيقته وهو الجس باليد حتى يدل الدليل. والذي يقول أنه الجماع يقول نوافقكم على أنه حقيقة في النفس. ولكن هناك شيء الأول على أنه إذا تنوسي المجاز وصار هذا اللفظ يطلق على هذا كأنه حقيقة كما هو في الغائب فإنه يطلق على المجاز ولا يطلق على الحقيقة. الثاني أن هناك ما صرف ما هو الذي قد هناك صوارف صرفت هذه الحقيقة إلى المجاز وهو ما القبلة القبلة ووجدت بردا رجليه هذه تصرفه إلى ما إلى المجاز وهو الجماع تصرفه اللفظ إلى المجاز وهو الجماع. ولأولئك من الذي يقول في الجماع أن يقول إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة كالحال في اسم الغائب الذي هو أدل على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة. والذي أعتقده هذا ترجيح من صاحب الكتاب والذي أعتقده أن اللمس وإن كان دلالته على المعنيين بالسواء أو قريبا أو قريبا من السواء من السواء أنه أظهر عندي في الجماع أظهر عندي إيه في الجماع وإن كان مجازا لأن الله تبارك وتعالى قد كنا عن المباشرة واللمس أكنا بالمباشرة واللمس عن الجماع والمس عن الجماع كنا بها ما من قبل أن تمسوهن أو تفرضونهن فريضة فهذا من أدب الألفاظ والمس عن الجماع وهما في معنى اللمس. وعلى هذا التعويل في هذه الآية يحتج بها في إجازة في إجازة التيمم للجنب دون تقديم أو تأخير. الآية ما قال أو لامستم النساء فإن لم تجدوا ماء أيوة هذه الآية يعني إذا حملناها على لامستم النساء جامعتم النساء فهو دليل واضح على أن المتيمم هذا اعتبر في غير موضع على أن المتيمم يتيمم أن الجنابة أن البدن عن غسل. وإذا كان الدليل على اللمس يردها الجس باليد فليس فيها دليل واضح على أن المتيمم أن التيمم بدلا عن الجنابة كذا ولا لا. فهذا سيأتي في موضوع أو سيبسطه كثير لكن بس أشار عليه إشارة. وقالوا في الآية تقديم وتأخير هو إذا كان المقصود به الجماع ما بعده أو لا مسلم مسافر فلم تجدوا ماء فتيمموا ها أي إذا أجلبتم ولم تجدوا ماء فتيمموا. وإذا كان المراد به الجسم هو الوضوء لأن الجماع يجب ينقض الوضوء ويجب الغسل. وإذا كان المراد به الجسم باليد فالمراد به ماذا الوضوء. ما يكونش في الآية دليل على أن التيمم بدل أن يطلب له أدلة أخرى كذا ولا لا ها هو الآية الآية سياق الآية لا سياق الآية لكن هنا إذا كان لامستم جمعتم سيقول ما جمعت بين الوضوء والغسل قال وهذا الكلام سيأتي بسطه فيما بعد باب التيمم. وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآيات على التأويل الآخر. يعني الآية يقول يعني إذا كانت الآية مراد بها الجماع المراد بها الجماع فما فيش عارضة بينها وبين القبلة وبين الجس باليد، لأن هذا وارد فيما في الجماع. ولكن إذا قلنا المراد بالآية الجس باليد يكون بين الآية والأحاديث معارضة، أليس كذلك؟ طيب. وترتفع المعارضة التي بين الآخر والآية على التأويل الآخر. وأما من فهم من الآية اللمسين معا أو لامستم النساء لمستوهم بأيديكم وجامعتموهم، هذا كلام ضعيف. أنا قلت وراء المدرسة أسد، قلت ما قلت لما هو ذا الأسد؟ قلت لك رجل شجاع وأسد حقيقة. هذا الإنسان لا يستعمل اللفظ في الحقيقة والمجاز في آن واحد. هذا فهو إذا قال يريد به أنه الجس باليد والجماع هذا ليس بها ضعيف. فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحدا من المعاني التي يدل عليها الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليها، وهذا بين بنفسه في كلامهم. عرفتم؟ لا يحمل اللفظ على الحقائد. اللفظ إما أن يحمل إذا كان يحتمل الحقيقة والمجاز فالأصل في إطلاقه أن يكون على الحقيقة، فإذا دل دليل يصرفه عن الحقيقة فيحمل على المجاز. هذا هو القاعدة المشهورة، ولا يتصور أن هناك لفظ يستعمل فيه إذا العرب في الحقيقة والمجاز في آن واحد. قلنا لكم هو نحن رجحنا على أن الراجح أن اللمس لا ينقض مطلقا، وأن المراد به الجماع، وأن الذي جعلنا نقول بأنه الجماع ما أعرضه من الأحاديث الصحيحة التي لا تقبل الاحتمال، لأن الشافعي قال في الحديث الذي أنه كان يصلي في غمزة قال لأله من وراء حائل، أنها كانت عليها سترة على رجلها سترة، وهو يقول وهذه واقعة حال. الشافعي يقول وهذه واقعة حال أعطراها الاحتمال فكساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال. هذا عند الشافعي يقول أن وقائع يقول أن لمس الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة من المحتمل أنها كان عليها سطرة على رجلها، فهذه واقعة حال أتراها الاحتمال فكساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال. واقعة حال تراها الاحتمال، يعني احتمل أنه كان فوق سترة، فكساها ثوب الإجمال صارت مجمل، والمجمل لا يؤمن به حتى يبين. فقال هذه واقعة حال اعتراها الاحتمال فكساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال، يعني على أن من المحتمل على أنه كان فوق حائل فوق ثوب، فكانت مجملة فلا بد من بيان. نقول له مبينة أنه قبلها مبينة ولا لا؟ وأن وجدت فردا عليه كذا ولا لا؟ رجليه هذه مبينة ولا لا؟ إذا كلام الشافعي ما هو وجيه كذا؟ الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل. هذا الشوكاني جرى على يقول في القول أنه إذا خالف القول فعل الرسول فيحمله قال الرسول قل لعن الخصوصية، هذه قاعدة لمن للشوكان في النيل، ولكنه لم يوافق على الخصوصية هذه مطلقا، أن يتخلص من كل شيء بأنه خصوصية لم يوافق إلا بدليل، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل لقول الله سبحانه وتعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب طيب إذا عرفنا هذا، قلنا الراجح، لكن تكتبوا لنا الراجح على أن الآية تحمل على المجاز لقيام الأدلة الصحيحة التي لا يمكن تأويلها بأنها من فوق حائل. هل تصور تأويلا قبل أنها من فوق حائل؟ وجدت برد رجلي فوق حائل؟ لا. طيب أدفئ وقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم ورحمة.